قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس وابن جرير ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يلحدون في أسمائه، أي يكذبون. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبض لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. وهذه الأقوال متقاربة، والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. هذه الأقوال التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى عن السلف في معنى الإلحاد، سواء ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من السلف من الصحابة والتابعين من أن الإلحاد هو التكذيب، أو أنه تسمية الأسماء باسمها، أو الاشتقاق لبعض الأصنام من أسماء الله تبارك وتعالى، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، ونحو ذلك. إنما كان ذلك قبل أن يظهر أو قبل أن يطرأ التأويل والتعطيل والتشبيه في أسماء الله وصفاته، لأنه في عهد ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة لم تظهر بجلاء، أو لم يظهر أو لم تظهر طوائف التعطيل والتحريف والتأويل والتشبيه، فلذلك نقلوا في معنى الآيات ما كان عليه المشركون الأولون. وأما الآن فهي تنطبق على هؤلاء كما سيأتي بيانه كما سمعنا، وتنطبق أيضا على المعطلة والمؤولة كفعل الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم من المؤولة والمشبهة، فكل هذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته، سواء أنكر الاسم بالكلية أو عطله وحرفه عن معناه، أو شبهه بأسماء أو اعتبره من أسماء المخلوقين، أو نحو ذلك من تصورات المؤولة والمعطلة والمشبهة. ولذلك الذي يقرأ تفسير السلف القدامى يجدهم يقصرون معنى الإلحاد على ما كان معروفا عندهم في الجاهلية من إنكارها، ومن تسمية الأصنام بها، ومن اشتقاق أسماء الأصنام منها، أو جحدها وتكذيبها، كما أنكروا اسم الرحمن كما قال تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وأما لو أن ابن عباس رضي الله عنهما أدرك الجهم والجعد وكذلك واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومن جاء بعدهم من المعتزلة وكذا الأشعرية والماتريدية وغيرهم من المؤولة أو المشبهة أيضا، فإنه لو أدركهم لأدخلهم في معنى الإلحاد. ولذلك فإن المعنى العام للإلحاد يدخل فيه كل ذلك، أي ميل بأسماء الله تبارك وتعالى عن مدلولها ومعناها الذي تدل عليه في ظاهر السياق مما يليق بجلال الله عز وجل من إفراط أو تفريط، كله يدخل في باب ماذا؟ في باب الإلحاد. إذ الإلحاد هو الميل بالشيء عن مدلوله إلى معنى آخر، فسواء بالتشبيه أو بالتعطيل أو بالإنكار أو نحو ذلك. نعم. وهو ثلاثة أقسام: الأول إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جرير ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله وسلم عليه. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضاهة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو مقابل للإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. الثالث إلحاد النفاه وهما قسمان، قسم أثبت أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقال رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، ووصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته سبحانه وتعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربع الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله وسلم وآله أجمعين. هنا المصنف رحمه الله تعالى توضيحا لما ذكرته قبل قليل من أن المراد هو كل من ألحد في أسماء الله وصفاته بتشبيه أو تعطيل أو جحد أو إنكار أو أي شكل كان، بناء عليه قسمهم المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. قسم هم الذين ذكرهم ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير وغيرهم من أن المراد بأولئك المشركين، سواء منهم من أنكر صفات الأسماء الله مثل إنكارهم لاسم الرحمن، والله تعالى وتبارك وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ويقول تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب، فرد الله عليهم بذلك. أو أولئك الذين يسمون الأسماء أو يشتقون لأسمائهم شيئا من أسماء الله، كما ضربنا لكم المثال وضرب المصنف قبل قليل اللات من الإله إلى آخره. وقسم آخر ينكرونها، يعني يسمون الله تبارك وتعالى بأسماء المخلوقات ويجعلون له البنات ويجعلونه البنين نحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهؤلاء كفار بلا نزاع. ثم القسم الثاني المشبهة، ومنهم أتباع الحكم ابن هشام من الرافضة وغيرهم الذين يشبهون الله بخلقه، يعني عكس هؤلاء، كقولهم إن الله له جسم طوله في عرضه كما جاء عن الهشامية وغيرهم من المؤولة، وهؤلاء ملاحدة ولا شك، فكلهم ملحدون في أسماء الله. وقسم آخر يؤولون أو يعطلون في أسماء الله، والمعطلة ينقسمون إلى أقسام، فمنهم من أنكر الأسماء والصفات كمن كالجهمية وشبه الله تبارك وتعالى بالمعدومات، لأن من لا من لا اسم له ولا صفة. يعني لو قلت في مخلوق ان زيدا ليس موجودا ولا غير موجود ولا متصل ولا منفصل ولا داخل المسجد ولا خارجه ولا بين ايدينا ولا خلفنا ولا امامنا ولا عن يميننا ولا عن شمالنا وليس بالطويل وليس بالقصير وليست له ايدي ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا الى اخره، النتيجة انه ماذا؟ انه معدوم. فما زاد هؤلاء على ان شبهوا الله تبارك وتعالى بالمعدومات. وجاء افراقهم المعتزلة فشابهوهم في النهاية، لانهم يعترفون بالاسماء لكن يعتقدون انها اسماء جوفاء لا معنى لها، ومعهم الواقفية يعني ليس لها معاني ابدا. فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وقوي بلا قوة، وقدير بلا قدرة الى اخره. وهم قد سبقوا اليه، حتى جهم كان يذكر الاسماء وان كان يجحدها لكنه يصرح بانه سميع بلا سمع، قوي بلا قوة، رفيع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر. واظنني في العام الماضي ذكرت لكم ابياتا لرجل جاء وجهم يقرر على قومه او على اتباعه هذه النحلة الخطيرة، فاستغرب هذا الاعرابي الذي على فطرته وجهم يقرر تلك العقيدة، فارتجل ابياتا يهجو فيها جهما، ولا بأس من اعادتها لاننا بعيدون عنها او بعيد العهد بها. فقال الا ان لما سمع جهما يقرر هذه العقيدة ان الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر الى اخره، قال الا ان جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم اذ يسمي الهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، لطيفا بلا لطف، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. ايرضيك ان لو قال يا جهم قائل ابوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، إلى أن قال أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزأ كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى إيش؟ إلى سقر، وسقر من أسباء النار والعياذ بالله. وهذه الأبيات راجعوها في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله، جلاء العينين، كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ولا أدري لعلها تكون في مواضع أخرى لكن هذا الموضع الذي مر أذكر أنها فيه، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من يعني الألوسي بالأحمدين؟ أحسنت، أحمد بن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقة وصاحب الزواجر، وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، فقد عقد بينهما أشبه ما يكون بمحاكمة، وبين أن ابن تيمية هو الذي على الحق وأن ذلك قد افترى عليه، أي الهيتمي قد افترى عليه بعض الأباطيل التي نسبها إليه وليست صحيحة، بينما نجد الهيتمية وقع في القبورية وفي تعلق القبور وفي بعض التصوف في مسائل كثيرة. إذن هذا هو، ثم قلنا لكم أن المعتزلة وهم أفراق الجهمية لا يقول أن قائل هؤلاء غير موجودين فكيف تتكلمون عنهم. إلى الآن الذي يدرس في أكثر بلاد المسلمين هي عقائد هؤلاء باسم علم الكلام، نعم، الذي يدرس الآن في أكثر بلاد المسلمين وفي أكثر كليات بلاد المسلمين إلا من رحم الله إلا في هذه البلاد أكثر ما يدرس هو التأويل والتعطيل، هو الذي يدرس باسم إيش؟ باسم علم الإيش؟ علم الكلام، وربما سموه توحيدا لكنه على اسمه علم ماذا؟ علم كلام، لأنه لا يزاد فيه على الكلام. لو قرأت الآن المواقف للأيجي هل تجد فيها آية؟ نادر أن تجد في لا أقول لا توجد بالكلية، لكن نادر أن تجد آية أو حديث، بل كلها مقدمات تبنى عليها ماذا؟ نتائج وكليات تندرج تحتها ماذا؟ جزئيات نهايتها ماذا؟ تأويل صفات الله عز وجل. اقرأ الجوهرة وشروح الجوهرة، اقرأ أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والسنوسية، اقرأ تحفة المريد، اقرأ ما شئت، كل هذه تأويلات في أسماء الله وصفاته، وهي تطوير لا تعدو أن تكون تطويرا لمذهب الجهمية ومن والمعتزلة، وإن كانوا يدعون أنهم يردون عليهم لكنهم دخلوا في بطونهم فلم يخرجوا منها. نعم. القسم فهذا هو القسم الأخير، الذين أرادوا أن يعني يدعون أنهم يثبتون الأسماء لكنهم يثبتون أسماء لا معنى لها ولا قيمة لها، إذن لا قيمة لإثباتهم، لا قيمة لإثباتهم أبدا. هناك قسم رابع هم الذين أولوا البعض واعترفوا بالبعض الآخر اعترافا ليس حقيقيا بل اعترافا ظاهريا، وعند التحقيق لا يعترفون حتى بالسمع والبصر والعلم والإرادة التي يدعون، ربما أرجعوها كلها إلى العلم، ربما أرجعوها كلها إلى العلم، وربما أعادوها كلها إلى صفات يعني وجدت قديما ثم يعني مرة واحدة ثم لم يعد الله يتصف بها، أو أقوال أخرى غير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف به بها نفسه تعالى ووصف به. قبل أن ننتقل إلى الصفات، والذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، كالأسماء كالصفات، ثم إن هذه الأسماء تدل على الصفات، وهناك تفصيلات وقواعد أخرى ستأتي ضمن شرح الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بالأسماء والصفات. نعم. صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله وسلم عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال وما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله وسلم عليه ولم يشتق منها اسما، كمحبة المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضاه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا، وكراهية انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم، وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة بالكتاب والسنة والفطرة السليمة، وسيأتي الكلام على ذكر ذلك إن شاء الله. هنا بين مذهب السلف في الأسماء والصفات إجمالا، وأنه لا يجوز الإلحاد فيها، فكما أنه يجب إثبات الأسماء يجب إثبات ماذا؟ الصفات، لأن التفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، بل هو تناقض محض. أنت عندما تقول فلان عالم لكن بلا علم، ما الذي أثبت إذن؟ لا شيء. عندما تقول فلان مريد لكن بدون إرادة، ما الذي أثبت؟ لا شيء. عندما تقول لله المثل الأعلى فلان طويل لكن بلا طول، قصير بلا قصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا إثبات الأسماء أيضا يستلزم إثبات الصفات، يستلزم إثبات الصفات. ويجب أن نقف سواء في الأسماء أو في الصفات عند حدود الشرع، فنصف الله بما وصفه به نفسه، ونسميه بما سمى به نفسه، أو وصفه وسماه به من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام، وصفا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. ويجب أن نتنبه عند إثبات الأسماء والصفات إلى أمور. الأمر الأول إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان. انتبهوا لهذه النقاط جيدا أو سجلوها. ثانيا إثبات معانيها، الإيمان بأن لها معاني، أليس كذلك؟ لأن لا نقول بأنها جوفاء ليست لها معاني، الإيمان بمعانيها. ثالثا الإيمان بتلك المعاني على الوجه الذي يليق بالله، لا على ما يتبادر إلى أذهان البعض. يعني إثبات تلك المعاني على الوجه الذي يليق بجلال الله. رابعا الإيمان بأن تلك المعاني لا تشبه، أو تلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين بحال. خامسا عدم التأويل والتعطيل والتحريف في الأسماء والتكييف. سادسا تفويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هذه النقاط أرجو أن تضعوها نصب أعينكم كلما مر عليكم أمر من أسماء الله وصفاته. وهذه وإن كانت ستأتي في قواعد متفرقة، لكن أحببت أن أجملها لكم هنا حتى تكونوا على بينة من أمركم، وسأعيدها مرة أخرى. يجب على المسلم أن يثبت أسماء الله وصفاته، وذلك بأن يراعي ستة أمور. انتبهتم معي؟ لا بد أن يراعي ماذا؟ ستة أمور. الأمر الأول إثبات تلك الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، يعني لا نأتي بأسماء وصفات من عندنا ولا باجتهادنا الخاص. فهمنا؟ يعني الوقوف في إثبات تلك الأسماء وتلك الصفات عند حدود الكتاب وماذا؟ والسنة. ثانيا الإيمان بأن لها معان، وأنها ليست جوفاء بل لها معاني. ثالثا الإيمان بتلك المعاني على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. يؤيده الوجه الرابع، وهو الإيمان بأنها لا تشبه بحال، لا من قريب ولا من بعيد، صفات من؟ المخلوقين. الخامس عدم التعطيل أو التكييف أو التشبيه أو التمثيل. سادسا تفويض أمر العلم، تفويض العلم بالكيفية إلى الله. لا نقول إنها ليست مكيفة، نعم هي لها كيف، لكن لا يعلمه إلا من؟ ها؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله. تفويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هذا في باب الإثبات. وأما في باب النفي سيأتي أنه يتضمن ثلاث نقاط سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم عند الإثبات يجب أن نراعي هذه الأمور الستة: إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، الإيمان بمعانيها، الإيمان بتلك المعاني على الوجه الذي إيش؟ يليق بجلال الله وعظمته، عدم التشبيه، يعني الإيمان بأن تلك الصفات لا تشبه صفات إيش؟ المخلوقين، عدم التعطيل والتأويل والتحريف والتكييف والتمثيل، تفويض علم الكيفية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد من مراعاة هذه الأمور الستة عند إثبات صفات الله عز وجل. وهذه الأمور الستة كلها مجموعة في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن هذه الآية تتضمن هذه النقاط الستة. فإن قوله عز وجل ليس كمثله شيء ينفي التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف وما إلى ذلك، وقوله وهو السميع البصير يشمل إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع الإيمان بمعانيها وأنها معاني تليق بجلال الله وعظمته. وأما انتفاء التشبيه ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فانتبهوا لهذا، يجب أن نقف عند هذا الحد. ولذلك يقول مكحول والزهري وغيرهم وكلهم يقولون أمروها كما جاءت بلا إيش، بلا كيف، أي أمروا الأسماء والصفات كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت أي آمنوا بها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وبلا كيف أي لا تكيفوا ولا تمثلوا ولا تشبهوا ولا تعطلوا شيئا من أسماء الله وصفاته. ثم ضرب المصنف رحمه الله مجموعة أمثلة كالعلو والاستواء والسمع والبصر وما إلى والغضب على أعداء الله والرضا واليدين والقدرة، السمع البصر والإرادة والبغض والوجه وما إلى ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وتطبيقا للأمور الستة التي ذكرتها، وإن كان ربما يأتينا في المستقبل لكن نذكرها إجمالا، فإنه يجب أن نحذو أو أن نثبت تلك الصفات على نحو ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة في ماذا؟ في الاستواء. فقد سأله أحد المبتدعة قائلا: يا أبا عبد الله، يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى أخذ العرق يتصبب من جسمه غضبا من هذه الشبهة، لأن الشبهة أخطر ما تكون على الإنسان. الآن مداخل الشيطان ثلاثة: الشبهات والشهوات والغضب. أخطرها ماذا؟ أخطرها الشبهات، لأن الشهوات ينفع فيها الترغيب والترهيب، والغضب ينفع فيها الترغيب والترهيب أيضا، وتغيير الهيئة والانتقال من مكان إلى مكان ونحو ذلك. ولكن الشبهة كثيرا ما تنطلي على بعض الناس إذا دخل فيها فتجري في عروقه وفي دمائه فلا يستطيع الخلاص منها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشبهات وأهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء يصيب الحيوانات، الكلاب والذئاب وغيرها من الثعالب وغيرها من السباع، فتعوي حتى تموت، وإذا عضت إنسانا فإنه يصاب بهذا الداء فيلحق بها، ويسمى داء الإيش؟ الكلب. حتى تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال في حديث آخر أنه ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فالشبهة خطيرة جدا. الإمام مالك رحمه الله تعالى أطرق قليلا حتى علاه العرق وتفصد جبينه بالعرق، ثم أجابه قائلا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من مجلسه. وأمر بماذا؟ بإخراجه من مجلسه. نحن نريد أن نطبق الأمور الستة على قول الإمام مالك. الأمور الستة التي ذكرناها هنا. الاستواء معلوم لأنه ثابت بالكتاب والسنة، الله عز وجل قال في كتابه الرحمن عرش استوى في سبعة مواضع من كتابه، فهل نقدم قول الله عز وجل أم قول جهم بن صفوان وقول أبي الهذير العلاف وقول أبي الحسن البصري وعمرو بن عبيد وغيرهم؟ نقدم قول الله تبارك وتعالى. إذن الاستواء ماذا؟ معلوم. الكيف مجهول، علم الكيفية نفوضه إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم قال الإيمان به واجب، وهذا يشمل الإيمان به على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى مع عدم ماذا؟ التشبيه. الإيمان بتلك الصفات وأن لها معان تليق بجلال الله عز وجل مع عدم ماذا؟ التشبيه. والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية بدعة. فانظر كيف طبقنا هذه الأمور الستة على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويجب تطبيق ذلك في سائر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. فنقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نقول اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها أي عن الكيفية بدعة. في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول ماذا؟ أن الله يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة. المجيء ماذا؟ ها؟ معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إنه هو السميع البصير، السمع والبصر معلومان. الكيف مجهول والإيمان بالصفتين واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا معلوم، الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ها؟ نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نأتي لقوله تعالى يضحك الله لرجلين، أشياء قد يستغربها بعض الناس لكن دلت عليها السنة في الصحيحين، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. طيب لو قال قائل نفسر الضحك بمعنى الثواب، هذا باطل لأنه تفسير بلازمه. لكن الأعرابي لما سمع هذا الحديث أو غيره حديث آخر قال لا نعدم خيرا من رب يضحك، يعني ما أنكر لأنه ما تصوره كتصور ضحك المخلوقين، وإنما تصوره على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. يقول الله تبارك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نقول الأصابع معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عجب وضحك من قصة الأعرابي اليهودي الذي اعترف بالحق وهو كذوب، وقال إن الله يحمل الأرض على إصبع والسماوات على إصبع كذا على إصبع، إلى أن ذكر عدد من الأمور، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فعجب منه الصحابة لأنه نطق بالحق وإن كان هو كذوب الحبر اليهودي المعروف. فإذا القضية قضية وقوف عند النصوص، ولا نأخذ ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من التأويلات، إنما عندنا القرآن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نكون وقافين عندها. وكل ما ورد من الصفات التي ضرب لها المصنف هنا بعض الأمثلة يجب أن نقف عندها ولا نزيد فيها ولا ننقص، وأن نثبتها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. نعم فضل. إثبات ربوبية الله تعالى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق الباري والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين والمغربين، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض بمن يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره عمن يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماوات فسواها، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها فراشها فراشا لعباده ومهادا، ونصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك لتجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبقي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه نفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خلق الكون وما فيه، وجمع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم، ودبر فأحكم، وقضى فأضرم، لا راد لقضائه، ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا رحمه الله بدأ يفصل في أنواع التوحيد، فذكر في المنظومة أنه رب كل شيء ومليكه، ثم أخذ يشرح ذلك بأن ذكر من علامات الربوبية ومن آيات الله الكونية والقدرية ما لا يمكن حصره، فعدد هذه الأشياء من خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق النفس، وخلق كل شيء، وتدبيره والقيام عليه، وتدبيره والقيام عليه، ووضع كل شيء في ميزانه الصحيح. كل هذه أو كل هذا من إبداعه سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا النوع من التوحيد والإقرار به لا يكاد ينكره إلا القليل من البشر، حتى إن المشركين الأوائل كانوا يقرون به، يقرون بذلك كله، وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر لجميع الأمور، المعطي المانع الضار النافع المحيي المميت، الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء، لا يكاد ينكره إلا قليل من الملاحدة كالشيوعيين ومن سبقهم من المزدكيين الذين يرون أنه لا إله والحياة مادة. بينما أن نجد أو من المعاندين الذين يعترفون بقرارة أنفسهم ولكن يجحدون ذلك ظلما وعلوا، كفرعون وقوم، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن الإقرار بالربوبية وحدها الذي تدل عليه الآيات الكونية الكثيرة والفطر السليمة والعقول المستقيمة، ولا يجادل فيه إلا من أصيب بخبل في عقله أو خلل في توجهه. إن هذا الأمر لا يكاد ينكره أحد، حتى الشيوعيين والطبيعيين والدهريين وأتباع فرعون أخبر الله عز وجل أنهم يعرفون ذلك، ولكن يجحدون به ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجميع ما كون الله تبارك وتعالى وخلق وأبدع وأوجد وتفضل وأحيا وأمات وما إلى ذلك من الصفات أو من دلائل المخلوقات أدلة عظيمة على أنه الرب المتصرف في جميع الكائنات، وفي كل شيء له واحد، له آية تدل على أنه واحد. ومع هذا الإقرار كما قلنا لم يدخلهم هذا في الإسلام، لأنهم جحدوا لازمه وهو توحيد الألوهية. ففي الوقت الذي يقرون به في بأن الله هو الخالق الرازق الملك المتصرف يجحدون كونه المعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه، بدعوى أن تلك المعبودات تقربهم إلى الله زلفى، فأصبح إيمانهم هذا لا قيمة له، لأنه لا بد من الإيمان بالتوحيد كله، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم. الجليل أي المتصف بجميع نعوث الجلال وصفات الكمال، المنزع عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الأولى والآخرة. الأكبر الذي السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما في كفة كخردل، في كفة كخردلة كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منها أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب، مربوب له لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقة له، محدثة كائنة بعد إذ لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده. لا، وموجده. وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه انتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. الباري أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفراء، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل ما قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ. المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها على الصفة التي يريدها، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فأولا يكون خلقا، ثم برأا، ثم تصويرا. وهذه ثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. بارئ البرايا، أي جميع الموجودات. منشئ الخلائق، أي جميع المخلوقات. مبدعهم، أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم. يفسر ذلك بلا مثال سابق، أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. وقال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله، وقد تقدم الكلام عليه، ولله الحمد والمنة. هذه كلها دلائل ربوبيته، وبعض معاني أسمائه التي تدل على توحيد الربوبية. وعلى رأسها الخالق البارئ المصور، التي جاءت في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فكل ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة ما هي إلا غيظ من فيض، وقليل من كثير من دلائل ربوبيته تبارك وتعالى، لأنه ليس المقصود الحصر. ولذلك عابوا على الرازي قوله إنه استطاع أن يصل إلى 1000 دليل من دلائل ربوبيته تبارك وتعالى، ثم فقالوا إنه ما وصل إلى هذا ما ذكر 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 إيش؟ 1000 شك، والعياذ بالله. وذلك لأنه يتمحل في بعض الأدلة، والأدلة لا تعد ولا تحصى. لو أنه ذكر عددا من الأمثلة كما ذكر المصنف هنا، فجميع ما في السماوات وما في الأرض من الملايين أو البلايين كلها أدلة ودلائل صريحة واضحة على قدرته تبارك وتعالى، وأنه الخالق البارئ المصور، وأنه رب كل شيء ومليكه. وهذا الأمر يعني الإسهاب فيه جيد ولذيذ، لكن لم يعني الذين أنكروه قليل، هذه الحقيقة الذي ما أنكرها إلا القليل من الناس، كما ذكرنا الدهريين والشيوعيين، ومع أنهم يعترفون في قرارة أنفسهم وبكذبهم، وأنهم يؤمنون أن العالم هذا الذي يسير في أمر منتظم وفي شكل منتظم، لا يطغى شيء على شيء، ولا يتجاوز شيء موضعه الذي حده الله تبارك وتعالى له، ويسير بهذه الطريقة المحكمة المبدعة البديعة الصنع، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أبدع ذلك، وهو الذي خلق، وهو الذي أنشأ، وهو الذي شق سمع الإنسان وبصر، وهو الذي خلقه من العدم إلى الوجود، كل ذلك فعله على غير مثال سابق. ولذلك قال تعالى: بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو مبدعها وخالقها، وكل هذه دلائل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى ربوبيته، وأنه المتفرد بالخلق والرزق والتصرف وتمام الملك وكامل التدبير، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمثل هذا يحتم علينا أن نفرده جل وعلا بالعبادة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن نعلم يعني بعض الشيء من دلائل توحيد الربوبية التي لا تقف عند حد، بل لا حصر لها، وكل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ما تدل عليه الآيات القرآنية الكريمة، وما هو مشاهد بالعقل والحس والفطرة السليمة التي لم تلوث.